لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا المقام الأول ده جاي. يبقى احنا بعيد وهو جيد. بس الغريب قوي ان كلمة جاءكم فيها إرسال، عشان ربنا قال جاءكم رسول، جاءكم رسول. بس الغريب ان هو قريب واحنا اللي بعده، لانه من أنفسكم. شوف العظمة بتاعت ربنا. وبعدين قال ربنا سبحانه وتعالى اللي طوعوا بقى سيدنا النبي، قال ظلموا أنفسهم جاءوك. المقام الثاني ظلموا أنفسهم جاءوك. المرة اللي فاتت كان هو اللي جالنا عشان ينادينا، اللي طاوع قال هل اترقى إلى مقام محمد رسول الله والذين معه يدخل المعين. يبقى جاءكم رسول طاوع وتاب وجاءوه يرتقي إلى مقام إيه؟ محمد رسول الله والذين إيه؟ فيغدو عطية واعلموا أن فيكم، واعلموا أن إيه؟ يا بشوف ترى المقامات الأربعة أهل المعية المحمدية على صلى النبي. البعيد جاءوك، الله يبارك لك، البعده بس هو قريب. أنا القريب ولكن دعت لفت ترى دع ما سوانا ترانا لا تنشغل الله مش بعيد عنا. أنا فيكم ولكن خفي عنكم أخفى وأظهر في قلوب رجالي. أنا أنتم ولا فرق بيني وبينكم والحب يجمع منتقى الخلان. الحب وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة. سيدنا النبي يا حضرة سيدنا النبي يا حضرة سيدنا النبي الله يبارك لك. الحب وحدنا نعم فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا. يبقى رأهم لفين؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. صلي عليه. ده مش جاي من بعيد بقى. هنحس ده بالحس والمعنى. امتى؟ لما نروح له. لأنه دعانا ونادانا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هو واقف قدام قلبك لحسن يميل ناحية الشهوة. استعين بربك على قلبك عشان يرفع حجابك. فإن رفع حجابك يصلح لك أن تنزل مقام جاءوك. قلبه إيه؟ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. استغفارك لوحده ما يوصلكش. همتك لوحدك ما تنفعكش. اللي بيقول لك ايه؟ هو ربنا عايز واسطه؟ هو ربنا عايز واسطه عشان اروح له؟ يا عم ما تسمع ربنا بيقول اهو، هو انا اللي جايبها دي عندي؟ الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله وبس؟ هل فاستغفروا الله لوجد الله؟ لا لا بد يا حبيبي الوصل. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا. طب ما يستغفروا في اي حته؟ ده مر طاف. ما تستغفر في اي حته ليه لازم تروح له؟ ما تفهم بقى الاشعارات ولا هنجيب من كلامها نقوله بأنهي لغه مش فاهم. جاءوك مش هو اللي عرفنا بيه؟ هو اللي عرفنا بيه. جاءوك ايوه يا سيدي ايوه. عرفت فين تحط لحالك؟ وعلى شماعة مين تعلق آمالك؟ عرفت فين باب قبول؟ صرخ وإقبالك أين مغترف نوالك إنه النبي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك عيني بس كده لو وجدوا نحزب بقى على مزاجنا احنا استغفروا الله لو وجدوا الله هلا في شرط تاني ليه انت عارف ان الصغيره والكبيره لما تكون في حق ربنا تبقى في صغيره وكبيره مفيش فاستغفروا الله النص الثاني وده المهم الجالبة للتجلي الجالبة للإيجاد حضرة الإمداد استغفر لهم الرسول لوجدوا يا سيدنا انت استغفر براحة كده كده هتاخد بيها ثواب بس هو دعاك انت زي دعاء نداك انت زي نداء ربنا حلف بحياتك قال له لعمرك يعني وحياتك شفت حبيب بيحلف بحياه حبيبه زي ربنا شفت الدلال والمقام القرب من الله في اعظم من كده قرب شفتوا مكان أعظم من دي يا رسول الله أنت باب الله سيدنا النبي الذي من لم يأتي الله من بابك سدت عليه الطرق والأبواب ورد بعصات الأدب إلى الصبر جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وعرفت مين استغفرنا تستغفر وانت مأموم باستغفار النبي وقدم إماما كنت يوما إمامه وصلي صلاة الفجر في أول العمر فهذه صلاة العارفين بالله يا فتى إن كنت منهم فانضح البر بالبحر لوجدوا الله توابا يبقى جاءكم جاءوك مع فيكم ثلاث أربع مقامات احفظوهم بقى عني أظن أن هذه من فيضانات هذه الحضرة فهمتوا بقى هذا الكلام أيوة لو أن لي منه نظر لا يسعني الدهر سطرا جاءوك معهم فيكم